فإذا الذي عنده وجبت عليه جذعة وليس عنده جذب ينزل يعوض يدفع بدل، واضح؟ والعكس صحيح، إذا وجبت عليه حقة وعنده جذعة قال عندي جذعة، قال خلاص ناخذ لك، لا بس جذعة على 61 أنا ما تجب عليه جذعة، يا خلاص نعوضك، واضح؟ فإذا إما أن يعوض وإما أن يعوض، واضح؟ فإذا إذا وجبت عليه الحقة اللي عمرها 3 سنين وما عنده حقة قال أدفع جذعة أكبر منها، نقول له ماشي ناخذ منك اللي أكبر ونعوضك، نعطيك شاتين مكانها. أو إذا كان وجبت عليه جذعة وعنده أصغر منها حقة نقول أيضا ناخذها وبس تدفع معها شاتين. المهم أنه ما يضيع حق الفقير ولا يضيع حق صاحب المال. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم.